اعتقد اهلها انهم معقمون عن الشيطان والشياطين بمصل ضد مكره، محميون عن اثاره وافساده، بعد ان كونوا حولهم هالة زائفة من الاطمئنان لاحوالهم واوضاعهم الرتيبة، على الاكتفاء بظواهر طفيفة من الاسلام، حتى امسوا وكأنما يحملونه هو الاسلام فحسب. مما يحرمهم ولا شك من اصلاح اخطائهم من جهة، ومن الاستفادة من الصواب الذي يأتي به الغير من جهة اخرى. الا ان من امكر حيل الشيطان ان يقنعنا بعدم وجوده، ليس عدم وجوده في علم الواقع، بل عدم وجوده داخل انفسنا، وهذا هو الشلل الاخلاقي بقضه وقضيضه، وهو الارتضاع من ثدي الهوى بعد الفطام، مع ان الرضاع انما هو للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والذين يتضورون على مرارة الفطام. ولا جرم عباد الله، فالهوام كائد، وكم من صنديد في غبار الحرب اغتيل، كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، رواه البخاري ومسلم. اننا ايها المسلمون حينما نحذر من الشيطان وجنوده، ونلقي الضوء على هوة التبعات وسوء المغبات من جراء ذلك، فاننا لنذكر بصدق على ان من قوي ايمانه واخلص لربه كان قهره للشيطان قاب قوسين او ادنى، لان كيد الشيطان كان ضعيفا، وما اسرع ما يذل امام القوى، وما اعجل ما يفر من صاحب العزيمة وولي ربه، لان البقاء المستمر في طاعة الله وذكره الدائم على كل حال كفيل بالتخفيف من ثورة الشيطان او اطفاء اتون مكره وتربصه على اقل تقدير، بل وحور كوره. ومن ثم تشخص احداق المتقي تعجبا لما يرى من ضعف الشيطان امامه، فلا يلبث ان يوقن انه انما كان مستثمنا ذا ورم، كان رجل رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فعثرت الدابة بهما، فقال الرجل: تعس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فانه عند ذلك يتعاظم حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله، فانه يصغر عند ذلك حتى يكون مثل الذباب، رواه احمد وابو داود. وحكى ابن القيم رحمه الله عن بعض السلف انهم قالوا: اذا تمكن ذكر الله وخشيته من قلب المرء فان دنا منه الشيطان صرعه الانسي، كما يصرع الانسان اذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الانسي. اتعجبون من كلام ابن القيم عباد الله؟ الا فاستمعوا الى ما رواه الامام احمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان المؤمن لينصي شيطانه كما ينصي احدكم بعيره في السفر. قال ابن كثير رحمه الله: معنى لينصي شيطانه ليأخذ بناصيته فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير اذا شرد ثم غلبه. وروى الحاكم والبيهقي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى مع القاضي ما لم يجر، فاذا جار تبرأ منه والزمه الشيطان. ورضي الله عن الفاروق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول له قدوته: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. والذي عليه اجماع الامة قاطبة ان عمر رضي الله عنه لم يكن على شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، ولكنه ايمان ويقين وقوة في الحق ودحر للباطل، والله الهادي الى سواء السبيل. ايها المسلمون، لما علمت الشياطين ان المدار في امور العباد على قلوبهم، والاعتماد عليها بعد الله في قربهم وبعدهم من الخير او الشر، أجلبوا عليهم بالوساوس وأقبلوا بوجوه الشهوات إليهم وأمدوهم بما يقطعهم عن أسباب التوفيق ونصبوا لهم من المصائد والحبائل ما لو سلموا من الوقوع فيها لم يسلموا من أن يحصل لهم بها التعويق، فيوقعوهم في متاهات الوساوس والشكوك في العبادات ومعاملات الناس، والعبادة أخطر وأدهى. فكم هم صرع الشياطين، فكم هم صرع الشياطين في هذا الميدان، وكم هم أهل الوساوس الذين بلوا بهم في عباداتهم وقربهم. فلله كم من موسوس لا يثق في أحد ولا يصدق أحدا، يظن كل نواة تمر لغما ويحسب كل صيحة عليه، يألم من اللمس ويدسع من الهمس، يعامل الناس طرا بعين طبعه، يظن أن كل الناس الادعاء مثله أو ظلمة مثله أو كذبة مثله أو غششة مثله. ولله كم من موسوس يأخذ اللحظات الطوال من أجل أن يحسن عبد النية لكل عبادة، ولله كم من موسوس أرهقه النصب في كثرة ما يعيد من صلاته أو قراءته أو عمرته وحجه. وأما الوضوء فحدثوا عن ذلك ولا حرج، طول وقت وكثرة إعادة وإسراف مشين، حتى إن أحدهم ليتوضأ بما يغتسل به الجماعة صبا صبا ودلكا دلكا تعذيبا لأنفسهم، وقد أعيتهم الشياطين عن أن يفقهوا قول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. ناهيكم عن إعيائهم عن أن يفقهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، بل قد يبلغ الأمر ببعضهم أن يرى أنه لو توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضوءه باطل. دخل العلامة الفقيه أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله على أناس في رباط فتوضأ، فضحكوا لقلة استعماله الماء، فسأله رجل موسوس فقال: إني لأنغمس في النهر ثم أخرج منه وأشك أن وضوئي قد صح. فقال له: سقطت عنك الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. كل ذلك أيها المسلمون من استيلاء الشياطين على الموسوسين، حتى إنهم أجابوهم إلى ما يشبه الجنون. أعاذنا الله وإياكم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله حمد من يشكر النعمة ويخشى النقمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معلمنا الكتاب والحكمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل الكتاب والسنة وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن ثم محورا آخر مما يلحق بني آدم من الشياطين ومردة الجان، وذلك عباد الله من خلال الأذى المتواصل في النفس والبدن، إذ لا يكفون سطواتهم على أجساد العباد حتى آذوا وآنوا، فبلي أقوام ليسوا قلة بألوان من الأذى والضنك من خلال الإصابة بمس مردة الجان والشياطين ودخولهم أجساد بعض بني آدم والتلبس بهم، مما هو مشاهد في أرض الواقع ولا ينكره إلا غر مكابر لم يحكم نصوص الكتاب والسنة، في مثل قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي مثل ما صح عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان ثم من أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. وقد جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أصابه لمم، فقال صلى الله عليه وسلم: اخرج عدو الله، أنا رسول الله،